إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إن من عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، استواء يليق بجلاله سبحانه، كما أخبر بذلك في كتابه. وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، يعني والعرش حق والكرسي حق، والكرسي غير العرش. يقول: والعرش والكرسي حق. قال الشارح رحمه الله: كما بين تعالى في كتابه، فقد جاء ذكر العرش في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وسمي الكرسي في أعظم آية في القرآن الكريم. فمن الآيات التي فيها ذكر العرش قول ربنا سبحانه: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وقوله سبحانه: ثم استوى على العرش. والاستواء جاء في غير ما آية من القرآن الكريم. ذكر الاستواء على العرش في القرآن الكريم في 7 مواضع: في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد وطه. ذكر استواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش في القرآن الكريم في 7 مواضع: في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربك. هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في ذكر العرش وتسميته وبيان استواء ربنا سبحانه وتعالى على العرش. وفي السنة هناك دعاء الكرب المشهور المعروف: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب والهم. ما الإنسان يبتلى بكرب، يبتلى بضيق، يبتلى ببلاء، يردد هذا الدعاء يذهب الله همه ويفرج كربه: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا هو رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وحوالي 10-12 سطر. وفي صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يعلمنا علو الهمة، علو الهمة وشدة الطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى، على خلاف ضعاف الهمة الذين يقول يا عم الشيخ الفردوس مرة واحدة بس احنا نزحزحه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ده نعمة كثيرة ان احنا نزحزح عن النار. انت لن تزحزح عن النار بعملك ولن تبلغ الفردوس بعملك، وانما الاصل في النجاة والفوز هو رحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل احدكم عمله الجنة. قال ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة من وفض. فاذا سألت الله ان يدخلك الجنة اسأله اعلى درجتها وهي الفردوس. اذا سألت الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم انا نسألك الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنة. والاوسط هنا معناه الايه؟ الخيار والافضل، الخيار والافضل. وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا، كنتم خير امة اخرى للناس. وفي قصة اصحاب الجنة في سورة القلم قال اوسطهم، افضلهم واعدلهم واخيرهم. فاذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس، فانه اوسط الجنة، مش في النص يعني، لا ده هو اعلى الجنة. يبقى اوسط هنا معنى الافضل والاخير. وفوقه فوق الفردوس عرش الرحمن. وهذه اللفظة فوقه تقرأ بالنصب تبقى ظرف، وفوقه عرش الرحمن، وتقرأ بالضم وفوقه على الابتداء. يبقى وفوقه يعني وسقفه عرش الرحمن، يبقى جملة ابتدائية وخبر، ابتداء وخبر. فوقه ايه؟ فوق العرش. ايه فوقه او فوق الفردوس عرش الرحمن. فهذا ما جاء في القرآن والسنة من ذكر العرش. فما هو العرش وما حقيقته؟ ما هو العرش وما حقيقته؟ يقول الشارح ذهب طائفة من اهل الكلام الى ان العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، وربما سموه الفلك الأطلس أو الفلك التاسع. قالوا هذا ليس بصحيح، كلام أهل الكلام في تفسير العرش وبين حقيقته هذا ليس صحيح، لأنه قد ثبت أن العرش له قوائم، قد ثبت في الصحيح أن العرش له قوائم، وكل قائمة يحملها ملك. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما قال بعض الصحابة إن نبينا أفضل من موسى، قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون، يعني يوم القيامة فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بعض الصحابة يفضلوا على موسى قال لا تفضلوني على موسى. مسألة تفضيل مرت معنا قبل كده، مسألة تفضيل بعض الأنبياء بعض البعض مرت معنا قبل كده، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم، يبقى فضل نفسه على كل الناس أهو. وبعدين بيقول لا تفضلون على موسى، لا تفضلون على موسى على يونس وهكذا. لماذا نهى عن التفضيل مع انه فضل نفسه؟ قلنا الله سبحانه وتعالى قد فضل بين الانبياء ورفع بعضهم فوق بعض درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه روح القدس. اما النبي نهى عن تفضيله ليه؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تفضيله على الانبياء اذا كان التفضيل يؤدي الى انتقاص اخوانه الانبياء، اذا كان التفضيل يؤدي الى انتقاص اخوانه نهى عن هذا التفضيل. اما ان تعترف بانه افضلهم مع اعترافك بفضلهم فلا مانع من هذا الايه؟ من هذا التفضيل. وقلنا أنه يجب على الناس أن يعرفوا هذه الحقيقة وأن يعطوا كل ذي فضل فضله، فلا يحملنك حبك لأحد على أن ترفع درجته وتعلي من قدره وتفضله على من سواه تفضيلا يجعلك تزدري كل من دونه وتقول هو ده بس. غلط. لكن إذا كنت ولا بد مفضلا بين الناس بعضهم البعض، وهم كذلك الله تعالى رفع الناس برفقة ودرجات، فلا بد أن تعرف لكل ذي فضل فضلة. فإن قلت فلان أفضلهم فلا مانع مع اعترافك بفضل من دونه، فهذا التفضيل لا حرج فيه. أما تفضيل يجعلك ترفع من تشاء وتضع من تشاء ولا تجعل لهم من الفضل نصيبا فهذا ظلم وإجحاف. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما أثنى على سليمان في توفيقه له في الحكم بين الناس أهل الأرض وأهل الغنم، الله سبحانه وتعالى أثنى على سليمان ثم أثنى على أبي داود حتى لا يظن الناس أن سليمان أفضل من من أبيه. قال سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وعشان الناس بقى ما تسيش الظن بداود قال وكلا من سليمان وداود وكلا آتينا حكما وعلما. يبقى ذكر فضل داود بعد أن بين أنه سبحانه وتعالى وفق سليمان في الحكم في هذه القضية. يبقى الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لا تفضلون على موسى بهذا المعنى اللي فصلناه. ليه يا رسول الله؟ قال فإن الناس يصعقون، يعني يوم القيامة الناس يصعقون يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فأكون أول من يفيق، أول واحد يفوق أنا من الصعقة دي أنا. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، وده محل الشاهد إن العرش له قوائم يحمل من كل قائمة منها. فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي، يعني هل موسى كان صعق معنا وأفاق قبلي أم أن الله عافاه من صعقة الآخرة بالصعقة التي أصابته في الدنيا حين قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا ما أعرفش ما هو أفاق قبلي من صعقة الآخرة أم أن الله عافاه من صعقة الآخرة بصعقة الدنيا. فالشاهد أن كلام أهل الكلام في حقيقة العرش وأنه فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم كله من كل جهة هذا كلام باطل. والصحيح كما جاء في المتفق عليه أن العرش له قوائم يحمل من كل منها. قال والعرش في اللغة، كلمة العرش في لغة العرب معناها السرير الذي للملك. العرش سرير الملك. بيقول لك عيد الاحتفال بالجلوس على العرش، مش كده في عند الملوك يقول لك النهاردة أجازة ليه بمناسبة عيد الجلوس على العرش. عيد ايه هو العرش بتاع الملك ده اللي هو كرسي المملكة سرير الملك. ولذلك قال الله تعالى عن بلقيس ولها عرش عظيم. فكلمة العرش في اللغة أصلها سرير الملك. قال وسرير السرير بتاع الملك ليس فلكا ولا تفهم العرب منه ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. إذن العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. قال ومن شعر أمية ابن أبي الصلت في ذلك قوله مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا ينله بصر العين ترى حوله الملائكة صورا. قال الصور هنا جمع أصور، وكلمة أصور هو المائل العنق. الواحد لما يعمل كده اهو يبقى في هذه الحالة ايه؟ أصور. أصور ليه؟ بيرفض نص لفوق، فمن شيل من علو وارتفاع الحاجة لو عايز شوفه رقبته ايه؟ مايلة كده، يبقى أصور. والشرجع هو العالي المنيف، يبقى ايه؟ العرش فوق السماء عالي خالص، والملائكة ايه؟ عاملين كده عشان يشوفوه، الشرجعا أو أصور. والسرير هو العرش في العرش في اللغة. قال ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته، والمناسبة ما يروى في هذا الموضوع ضعيف في الاستدلال به على ان قراءة القرآن يعني على الجنب محرمة، استدلوا على ان عبد الله بن رواحة كان له زوجة وكان له أمة، فعاشر أمته فامراته شافته فعاتبته، قال ما حصلش، قلت انا شايفاه، قال ابدا ما حصلش، انت وهمتي ما حصلش، قلت اذا كنت ما اذا ما كنتش عملت اقرا القران، وده محل الشاهد عندهم بيقولوا ايه ان الجنوب لا يقرا القران، فبتقول له ايه اذا كنتش عملت العمل ده ايه اقرا القران عايز تحرجه، فجي قال لها ايه شهدت بان وعد الله حق وان النار مثوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. فهي ما تعرفش لسه العهد عهد وحي وتنزيل قرآن، وهي ما تعرفش القرآن ولا غيره، فصدقت الرواية زي ما قلت هي ايه هي ضعيفة مش صحيحة. يبقى ايه الكلام يهمنا يعني ان العرش في لغة العرب معناه الايه سرير الملك وليس المستدير المحيط بجميع الجن، ده المهمنا في الشعر ده. نعم ما هي ضعيفة بقى ما تسويش لك بيه. ومع ذلك كثير اسمعها بيقول شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. قال وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أذن لي، يبقى مين اللي أذله؟ ربنا سبحانه وتعالى. لما يقول أمرت نهيد أذن لي بربنا سبحانه وتعالى، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه أدي الشحمة إلى عاتقه اللي هي الحتة دي عندك دي اللي هي مش مكملة شيء فتر دي دي بالنسبة للملك من حملة العرش مسيرة 700 عام، وفي رواية تخفق الطير 700 عام، دي الحتة ونحية واحدة من ملك من حملة العرش. هذا معنى العرش الذي استوى عليه ربنا سبحانه وتعالى. قال وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك، قال العرش مش عرش مخلوق كده أو سرير، لا العرش ده كناية عن الملك. قال هذا الذي حرف الكلمة عن مواضعه وقال العرش هو الملك مش العرش السرير، لا يقول الشيخ كيف يصنع بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هل يقول ويحمل ملكه ويحمل ملكه يومئذ 8؟ ما ينفعش التأويل ده. وماذا يقول وكان عرشه على الماء، ماذا يقول فيه؟ وماذا يقول في حديث السابق ان موسى اخذ بقائمة العرش، هل يقول اخذ بقائمة من قوائم الملك؟ ما يقول هذا كلام عاطف. فالعرش في كلام ربنا سبحانه وتعالى في لغتنا التي خاطبنا بها لغة العرب إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. العرش في لغة العرب هو سرير الملك سرير الملك. وأما الكرسي فقد ذكر كما أشرت في أعظم آية في القرآن وبه سميت آية الإيه؟ آية الكرسي. وفيها يقول ربنا تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد قيل إن الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح. الكرسي شيء والعرش شيء. قال: والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في المستدرك، وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، أن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقول: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. بالمثال يتضح المقال، ولا يخطرن ببالك تشبيه. الناس المسنة منكم، الناس المسنة اللي شافت السرير النحاس بتاع أبهاته، مين اللي شاف السرير النحاس؟ السرير النحاس ببعال الشيخ عالي طبعا عشان مسن شاف السرير النحاس عالي، السرير ده بتقعد عليه وانت على الأرض، السرير الخشب ده واطي خالص، لكن السرير النحاس كان ليه قوائم أربعة وعال، كنت لازم تجيب كرسي عشان تطلع على ايه؟ على السرير العالي ده. فابن عباس يقول: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وكل ما خطر ببالك نحن نمسك عن الكيفية، نؤمن بالنصوص ونعرف معناها ونفوض الكيفية فقط. ومن الخطأ اعتقاد أن مذهب السلف التفويض، من الخطأ أن يقال مذهب السلف التفويض. الذين يقول مذهب السلف التفويض عايزين يقول التفويض المطلق، يعني انت ما تقولش العرش ايه هو والكرسي ايه هو، ولا يد ربنا ايه اليد ولا الاستواء ايه والاستواء، لا اقول لك خلاص يعني مرة كده كأنها لغز كده، كأنها لغز مش مفهوم. لا مش كده، ربنا لما يقول ثم استوى على العرش بخاطبنا بلغتنا، واحنا ويعلم سبحانه ايه معنى الاستواء في لغتنا، ولما يقول يجيء ربك وجاء ربك عارف، ولما يحكرنا باليد عارف معنى اليد سبحانه وتعالى، يبقى احنا بنفهم الصفة كما هي معناها في لغتنا. اما الكيفية على شم دش لا في القرآن ولا في السنة، فاهل السلف يفوضون علم الكيفية فقط الى الله سبحانه. قال: وقد روي هذا الحديث او هذا الاثر عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح انه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: السماوات والارض في جوف الكرسي بين يدي العرش. ما هو ربنا يقول وسع كرسيه السماوات والارض، الكرسي وسع السماوات والارض، يبقى السماوات والارض في جوف الكرسي، والكود كله بين يدي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال ابو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. شوفت لما تاخد الساعة وترميها في الصحراء، ايه قيمة الساعة بالنسبة للصحراء؟ هذه بالنسبة للكرسي. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. قال: وقيل كرسيه علمه، وكلمة قيل بصيغة صيغة تمريض وتضعيف، وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس، لكن المحفوظ عنه ما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أن هذا كلام من جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو أي الكرسي كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال الطحاوي رحمه الله: والعرش والكرسي حق، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. يعني اوعى تظن أن الله لما استوى على العرش محتاج إليه كما يحتاج الملك إلى إلى كرسي الملك. لا، الله مستغن عن العرش وما تحت العرش، لان العرش فوق المخلوقات كلها. الله مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال الشارح رحمه الله: أما قوله وهو سبحانه وتعالى مستغن عن العرش وما دونه، فقد قال الله تعالى: إن الله لغني عن العالمين، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. وقال تعالى: والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال: وإنما قال الشيخ الطحاوي رحمه الله هذا الكلام هنا، لماذا قال إن ربنا غني هنا؟ قال: لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه سبحانه العرش لاستوائه عليه ليس لحاجة إليه، بل له سبحانه في ذلك حكمة اقتضته. وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه. انظر إلى السماء، السماء فوق الايه؟ فوق الأرض. طب هل الأرض شيء للسماء؟ هل السماء محتاجة للأرض؟ فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها. إذا مش كل حاجة فوق حاجة، تبقى الفوقانية محتاجة تحتانية، ولا التحتانية إيه هي اللي شايلة الفوقانية. لا، ما يلزمش كده، بدليل إن السماء فوق الأرض والأرض مش شايلة السماء، ولا السماء محتاجة إلى الإيه؟ إلى الأرض. فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وفقر السافل إليه سبحانه وغناه سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. قال: ونفاة العلو أهل التعطيل. لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، لو علموا إن مش كل حاجة فوق حاجة بل فوقانية محتاجة تحتانية، ما أنكروا أن يكون الله فوق إيه؟ فوق خلقه. لكن هم لم يفهموا إلا إن اللي فوق محتاج اللي تحت، فقالوا ما نقولش ربنا فوق، لأن لو قلنا ربنا فوق يبقى هنقوله إيه؟ هو محتاج اللي تحت، لا يبقى ما نقولش هو فوق. قال: نفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولا سلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. خلي بالك من العبارة الجميلة دي: فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك، الأمر في العرش واستواء ربنا سبحانه عليه، ما قال الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وأمثالها في القرآن، كيف استوى؟ فقال الإمام رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول. استوى على وارتفع، طب كيف استوى؟ مجهول، لأن ما جاءش في القرآن كيف استوى ولا في صحيح السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، أعلم الناس بربه، فما قالش كيف استوى، ولا ربنا قال كيف استوى. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا الجواب أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: والصواب وقفه على مالك أو أم سلمة. وأما كونه محيطا بكل شيء وفوقه، وأما كونه محيطا بكل شيء، فقد قال تعالى: والله من ورائهم محيط، ألا إنه بكل شيء محيط، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. وليس المراد من إحاطة الله تعالى بخلقه أنه كالفلك المستدير وأن المخلوقات داخل ذات المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما المراد إحاطة الإيه؟ إحاطة العظمة، إحاطة العظمة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، إحاطة العلم، إحاطة القدرة، إحاطة العظمة، وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، إلا كخردلة في يد أحدكم. ومن المعلوم ولله المثل الأعلى أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إنشاء قبضها وأحاط قبضته بها، وإن شاء جعلها تحته، وهو في الحالين مبين له، مسكتها كده يبقى أحط به، حطيتها وقعدتها عليه يبقى إيه؟ يبقى أحط به، أنا محيط بها، لكن هي ليست في ذاتي، ليست في إيه؟ في ذاتي، خارج عني وأنا بائن عنها في كلتا الحالتين، وهو في الحالين مباين لها عال عليها فوقها من جميع الوجوه، فكيف بالله العظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف؟ فلو شاء لقبض السماوات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة، فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن، لأن احنا قلنا صفات ربنا إيه؟ أزلية أبدية، هو الأول والإيه؟ والآخر، كل صفات الكمال أزلية، ليس هناك صفة من صفات الكمال لم تكن لله ثم كانت بعد ذلك، لأن هذا القول يقتضي أنه قبل أن يتصف بها كان به نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما ربنا سبحانه يقول إيه؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يطوي الله السماوات بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله يوم القيامة. الله سبحانه من الآن قادر على أن يفعل بالسماوات والأرض ما سيفعل بهما يوم الإيه؟ يوم القيامة. فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه سبحانه يدنو من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته، أو يدني إليه من يشاء من خلقه، فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. وأما كونه سبحانه فوق المخلوقات فقد قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده. وعن أبي هريرة بعد الشعر اللي عندك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، فهو عنده فوق العرش، أن رحمتي سبقت غضبي. وبعد سطرين: وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. والمراد بالظهور هنا ليس دون الخفاء، أنت الظاهر مش ضد المخفي، المراد بالظهور الايه؟ العلو، المراد بالظهور العلو. ومنه قوله تعالى في قصة السد اللي بناه ذو القرنين: ايه؟ فما استطاعوا ان ايه؟ يظهروا، يعني ايه؟ يعني يعلو فوقه، لانه كان عالي فما قدرش يطلعوا من فوق وينزلوا من ناحية تانية. فهذه الاسماء الاربعة الاول والاخر والظاهر والباطن متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه، والاثنان الآخران لإيه؟ لأبديته، واسمان لعلوه وقربه سبحانه وتعالى. وبعد خمس سطور: وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة، نسأل الله أن يرينا في اليهود يوما كيوم بني قريظة، في قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وروى البخاري عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. تعرفوا ان ازواجنا صلى الله عليه وسلم كانوا حزبين، ايه، عائشه في حزب وحفصه في حزب، حزبين النساء التسع رضي الله عنها اللاتي اجتمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في وقت واحد. فكانت كل واحده بتفتخر بقى: انا فلانه بنت فلان وانا فلانه حصل لي كذا. فكانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تقول: ازواج النبي زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ايش معنى زوجني الله فوق سبع سماوات؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما انقضت عدة زينب من زيد بعث زيدا إليها يخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: لا والله ما أنا بفاعلة شيئا حتى أستأمر ربي، حتى أصدر كذلك استخارة. هل واحد بيستخير على شيء ما هوش عارف الخير فيه؟ ده الرسول في بعد كده بقى هو حاجة أحسن منه بقى؟ ايوه، خلي بالك، اتعلم بقى من ادب الاستخاره، اتعلم من ادب الاستخاره. ده الرسول، تستخير في جوز الرسول لو حد يطوق؟ مش بتستخير على شخص الرسول عليه الصلاه والسلام. معنى الاستخاره: هل زواجها من رسوله خير لها؟ رسول الله ما فيش كلام عليه، لكن هل لو تزوجته يكون لها خير لها ام لا؟ ممكن تتزوجه ولا يكون له خيرا في لها خيرا في زواج منه. ادي معنى الاستخاره. معناته ايه بقى؟ لما يجي واحد يقول لك: انا شايف لك بنت محترمة في الجامعة على طول ومنقبة بقالها كم سنة، من صغرها منقبة وبيت مسلم وكويس ملتزم، مش تروح بقى مخبط على الباب على طول؟ استخر ربك، استخر ليه يا عم الشيخ؟ ده الكل بيقول ده البنت دي ما فيش زيها. استخر ربك، هل انت لك فيها خير ولا ما لكش؟ هذا معنى الاستخارة. واذا كنت ابا لبنت مثلا وقال لك: والله الاخ فلان عايز يتقدم لخطوبة بنتك، ايش رايك يا فلان؟ ده راجل محترم، ده من صغره احنا مربينه في الجامع، ما تقولش خلاص هاتوه. لا، استخر برضه. العمليه مش استخاره على الشخص، الاستخاره على الفعل اللي هيربطك بالشخص ده. الفعل نفسه فيه خير ولا لا؟ هو انت هي زينب بنت جحش تقول فيها ايه؟ وزيد بن حارثه تقول فيه ايه؟ لكن لما تزوجها لم يوفقها لحكمه ارادها الله سبحانه وتعالى. يبقى خلي بالكم ايها الاحبه، الاستخاره كان النبي عليه الصلاة والسلام يهتم بها جدا، حتى يقول الراوي: كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. فوطن نفسك كده انك انت ما تعملش حاجة لما تستخير ربنا سبحانه وتعالى، لان في الاستخارة تمام التبرؤ من حول العبد وقوته الى حول الله تعالى قوته، وده حقيقة العبودية. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. تبرم من الحول والقوة إلى حول الله تعالى قوته. ولذلك دايما لابد بعد الاستخارة يكون الخير إن شاء الله. فالشاهد إن هي داخل تستخير، فجبريل نزل صلى قال له: ربنا بيقول لك خلاص دي مراتك، دي داخل عليها لم يروها إلا والرسول قائم بين يدين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما حصلش النبي صلى الله عليه وسلم ما حطش ايده في الواحد اوليها وقال له: ايه، زوجني زوجتك والشهود. لا، ده العقد كده امضاه الله سبحانه. فكان بقى بتفتخر على سائر النساء تقول: زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فكانت عائشة تقول لها: وانا التي برأني الله من فوق سبع سماوات. فكانت زينب تسلم لايه؟ لعائشة. لان طبعا كون ان ربنا سبحانه وتعالى زوج النبي من زينب في السماء ده شيء، بس يكون ربنا ينزل في عائشة قرآنا يتلى الى يوم القيامة ده شيء اكبر واعظم. قال بعد اسطر: وروى عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى حكاية عن ابليس لعنه الله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال ابن عباس: لم يستطع أن يقول من فوقهم، لأنه لعنه الله علم أن الله سبحانه من فوقهم. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال: ومن سمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية ما لا ينحصر. لو حبيت تتبع الأحاديث وأقوال السلف الصالح في العلو والفوقية هتلاقي كلام لا تستطيع حصره. قال: ولا ريب أن الله سبحانه، اسم بقى لدليل فوقية العقلي، ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذات مقدسة، أليس كذلك؟ بلى، الله تعالى لما خلق الخلق ما خلقهمش في داخل ذات مقدسة. يبقى إذن الخالق شيء والمخلوقين ايه؟ شيء. طيب، فتعين انه خلقهم خارجا عن ذاته. طيب، مدام الخالق شيء والمخلوق شيء، لو لم يتصف سبحانه وتعالى بفوقية الذات مع انه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا بالايه؟ بالضد، لان القابل للشيء لا يخلو منه او من ضده. وايه ضد الفوقية؟ وأيهما يليق بالله؟ سبح اسم ربك الايه؟ الأعلى. فإن قيل لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها. ولذلك ابن القيم يقول ايه؟ المشبهة يعبدون ايه؟ صنما، والمعطلة يعبدون ايه؟ عدم. المعطل صفات الله عن ذاته، خد بالك، مفيش صفات بدون ذات، مفيش صفات بدون ايه؟ بدون ذات. فان قيل لا نسلم انه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها، قيل لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها، فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالم وأنه موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا؟ وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو إما داخل العالم وإما إيه؟ خارجا منه. وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب، فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محظورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا، فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا. فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بهذا الإيمان؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة والفطر المستقيمة والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده وهي تقرب من 20 نوعا؟ بيقول لك الفطر السليمة والعقول، الفطر المستقيمة والعقول السليمة تشهد بأن الله فوق. ولذلك من النوادر الظريفة التي تروى عن بعض السلف أنه أراد أن يلزم الحجة للمعطل الذي ينكر الفوقية، فدخل وحضر الدرس مرة، وبعد ما خلص المعطل الدرس فالسني قال له: يا شيخ الله يكرمك ادعو الله لنا. ففجأة رفع لك: اللهم اغفر لنا وارحمنا. قال له: بس يكفي كده، مش عايزين غير كده، انت لا رفعت لك لفوق بالفطرة كده، رفع لك لفوق ودي فطرة. انت اي واحد بيقول يا رب من قلبك كده تلاقي قلبك متجه لفين؟ لفوق على طول بالفطرة كده. حتى بعض العلماء بيقول لك ايه، العيال الصغيرة لما بيلاقي عزك الله فردة حذاء مقلوبة بيجي عادل يقول لك: ما يصح ربنا فوق، العيل الصغير بفطره لما تمسك مقلوبه بس كده ايه يعني كده خطا يعني ربنا فوق، فاللي الوحشه اللي تحت دي تبقى تحت عند ابليس الشيطان، خدت بالك؟ فالفطر السليمة والعقول المستقيمة بتدل بالعلو والفوقية بلا أدلة، فكيف والنصوص تقرب من 20 نوع تصرح بالفوقية؟ خذ مثلا كده، من هذه النصوص التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات. الكلام ده بقى هيفكرنا ايه بايه ايه ايوه كلامنا بقى لما كنا بنستدل في الكلام في الرؤية، في الرؤية، وقلنا وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة، وقلنا ان نظرة بتتعدى بنفسها وتتعدى بالحروف، وكل حرف بيأدي ايه بيأدي معنى وكده. خدي بالك هنا بقى بقولك ايه، التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من فوق مع من، وهي تعين فوقية الذات، كقوله تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من ايه من فوقه، يخافون ربهم من فوقه. الثاني ذكرها يعني ايه الضمير عائد على ايه على الفوقية. يبقى الاول خلي بالك شوف الادلة المتنوعة كده اللي بتدل على الفوقية، اول دليل او اول نوع التصريح بالفوقية مقرونة بأداة ايه من. اثنين ذكرها يعني الفوقية مجردة عن الاداة، مجردة عن الايه عن الاداة، كقوله تعالى وهو القاهر فوق عباد، الفوقية من غير ايه من غير اداة، لا بين ولا على ولا حال. الثالث التصريح بالعروج اليه، تعرج الملائكة ايه والروح اليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربه. والرابع التصريح بالصعود اليه، كقوله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب. الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات اليه، كقوله تعالى في حق عيسى بن مريم ردا على اليهود لعنهم الله وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، من رح فيه بل رفعه الله اليه. وقول تعالى يا عيسى اني متوفيك وايه ورافعك اليه. السادس التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، علو الذات وعلو القدر وعلو الشرف، كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير انه علي حكيم. السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه، كما في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده سبحانه وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كما في الحديث السابق في كتاب عنده إيه فوق العرش، وقوله تعالى إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيد خصوص، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه رب تعالى نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين أهل السنة على أحد وجهين، في السماء إما أن تكون فيه بمعنى على، وإما أن يرد بالسماء العلو وليست السماء الدنيا التي تلينا، لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على، يبقى التصريح بالفوقية مقرونة بإيه بمن، والتصريح بالاستواء مقرون بأداة إيه على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات، مصاحبا في الأكثر أو مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. شوف كرم ربك سبحانه وتعالى يستحي سبحانه وتعالى إن واحد يقول يا رب وما يدروش حال لازم يديله ما يردكش خائب أبدا سبحانه وتعالى ما أكرمه وما أجوده. قال والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط قول باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجدو من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله. الثاني عشر التصريح بنزوله سبحانه كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم بيكون من اللي فيه من فوق لتحت. الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم في الحج الأكبر لما سألهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريم إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد اللهم اشهد اشهد رب عليهم إنهما شهدوا لنا إيه بلغتم رسالتك يا رب أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء اللهم فاشهد اللهم يا من أنت في السماء فوق خلقك اشهد على خلق هؤلاء وعلى شهادتهم لي بأنني بلغتهم رسالة. فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربي كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأين التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه ما أين الله في حديث الجارية يا جارية أين الله قالت في السماء من أنا أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقول عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله رد على الذين يقول لا يسأل عنه بأين ولا كيف ولا في كزمان ولا ما كان. الرسول سأل الجارية أين الله ولما قالت في السماء قال شهد لها بالإيمان وقال اعتقها فإنها مؤمنة. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رمى يعني إيه قصد إيه فمن رمى علم ما حضر عنه علمه خلي بالكم من الألفاظ كده كل ما بتيجي وتعدي كده. إخباره تعالى عن فرعون أنه رمى أي قصد الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. إيه فرعون قال إيه يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يبقى فرعون لعنه الله أراد أن يطلب إله موسى في السماء ليه ما طلبوش في أي حتة تانية ليه؟ لأن موسى قال له أن ربنا فين في السماء موسى قال له أن ربنا فين في السماء. فقال لعنه الله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا يعني فيما قاله أن إلهه في الإيه في السماء. قال الشارح فمن نفى العلو افتح قوسين وحط خط فوق الكلام ده فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. اللي يقول ربنا مش فوق يبقى زي ايه فرعون واللي يقول ربنا فوق يبقى من اتباع موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. السابع عشر اخباره صلى الله عليه وسلم انه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربي عز وجل امتى ليلة المعراج عرج به جبريل استفتح فتح على استفتح فتح وبعدين لما نزل بالصلاة مر على موسى في السماء سادسة ايه ربنا فرض عليك قالوا 50 سنة قال لا مش هيقدروا ارجع لربك فاسأله التغفير قال فما زلت اتردد بين ربي وموسى حتى جعلها 5 ايه كان بيطلع فوق ينزل ليه كان ليه بيطلع ينزل ما دام ربنا مش في السماء مش فوق ما دام ربنا مش فوق على قول معطلة يبقى النبي كان بيطلع ينزل ليه الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة لله تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم وبعد كم سطر والحديث الضعيف ده ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية لا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولذلك اللي أنكروا الفوقية أنكروا الإيه؟ الرؤية أيضا ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذه أنواع النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي تدل على الإيه؟ الفوقية قال رحمه الله وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات هيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك فضلا عن كله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإياكم إن شاء الله. أخ كريم يقول هل يمكن القول بأن كل الآلام التي يمر بها الإنسان طيل حياته نتيجة خطيئة ارتكبها أم أن هذه الآلام لا ترجع إلى هذه الخطيئة؟ الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وده كله عشان الواحد دايما يتهم نفسه ويزدريها ويمقتها في ذات الله ينسى طاعاته لأن الله إذا أراد بعبد خيرا أنساه طاعاته وذكره سيئاته وإذا أراد الله بعبد دون ذلك أنساه سيئاته وأذكره أي طاعات اللي حينسى الطاعات ويفتكر السيئات حيقول دائما يقول إيه أستغفر الله أستغفر الله واللي حينسى السيئات ويفتكر الطاعات حيقول ده أنا حل ده أنا بصلي ده أنا بحفظ قرآن ده أنا بحضر دروس حيشوف نفسه حل ولما حيشوف نفسه حل وحيعجب بنفسه وبعمله حيسيب العمل بعد كده والعياذ بالله خد بالك لكن نذكر الأخ الكريم أولا نسأل الله لنا لك العفو والعافية من جميع الآلام نذكر الأخ الكريم بأن من أنواع الحكمة في الابتلاء من أنواع الحكمة في الابتلاء أنه قد تكون سبقت للعبد من الله درجة عالية في الجنة لا يبلغها بعمله مقصر سبقت له من الله الحسنى حيبقى في درجة عالية بس هو نايم خالص في الخارج حيطلع درجة ازاي يبتليه الله ليرفع درجاته بأجل الايه بأجل البلاء وثواب الصبر ونسأل الله لنا ولكم العفو والعافية جميعا. يقول قوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. أيوة يا إخوان الشق الأول واضح لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين شوطها قرب النصارى منا ومودتهم لنا ليست المراد بها النصارى الباقين على نصرانيتهم الرافضين للإسلام واتباع محمد عليه الصلاة والسلام وإنما المراد بالنصارى اللي هم أقرب إلينا وأكثر لنا مودة الذين آمنوا وأسلموا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا عشان كده بقوا إيه أقرب إلينا مودة لكن الذين لم يؤمنوا منهم لا فرق بينهم وبين إيه وبين غيرهم في العداوة. هل يمكن أن نجمع بين تحية المسجد وصلاة السنة وركعتين سنة الوضوء في نية واحدة؟ تحية المسجد واجبة، تحية المسجد واجبة، والسنة الراتبة مستحبة، والسنة الوضوء مستحبة، والمستحب يدخل في الواجب ولا يدخل الواجب في المستحب. فعشان كده لما تخش اتوضيت ودخلت الجامع بعد الاذان وعايز تصلي تحية المسجد والسنة الوضوء والسنة الراتبة، لابد ان تنوي تحية الايه؟ المسجد والسنة الراتبة تتأدى. لكن لو نويت تحية المسجد بس، السنة لا تشمل الواجب، لان الواجب الاكبر والسنة اقل منه، فالاكبر يتحمل الايه؟ الاصغر ولا ينعكس. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هدية لإخواننا الكرام، تعبير عن زيادة المحبة، ونرجو أن تقرأوها وتعتملوا بها وتدعو الله لنا إن شاء الله.